بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمدا يليق بجلال وجهك العظيم وسلطانك الكريم، وأصلي وأسلم على المختار من خلائقك والصفوة من عبيدك سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 11 من أسباب النزول الواردة في كتاب ربنا الجليل العظيم. وفي هذه الحلقة أختم أسباب النزول الواردة في سورة البقرة الجليلة العظيمة بثلاث آيات هي أجل ما فيها بعد آية الكرسي الجليلة العظيمة الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيات الكريمات التي تعرفونها جميعا وتحفظونها أظنكم جميعا. هذه آيات رائعة جليلة وصى بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه، وورد في آثار صحيحة أنها نزلت من كنز تحت العرش، ووردت أنه ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها أبدا. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه من شر الشياطين، وقيل كفتاه من قيام الليل، وقيل غير ذلك من الأقوال. فينبغي للمرء العاقل أن يقرأها كل ليلة قبل أن ينام. هذه وصية رسولنا الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم. أما سبب نزولها فهو سبب جليل، سبب جليل رائع عظيم في الحقيقة، يدعو إلى التدبر وإلى الخشوع مع كتاب الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال لأصحاب نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذا أمر عظيم. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فزعين خائفين، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا بالصلاة وبالصيام وبالزكاة، هذه أعمال يطيقونها رضي الله عنهم، وهذا مما لا نطيق. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لأن الله تعالى يقول لهم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وكم منا من في قلبه أشياء لا يحب إطلاع أحد عليها، وكم منا يتكلم في نفسه بأمور عظيمة هائلة، فكيف يحاسبه الله تعالى عليها؟ لذلك خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفزعوا إلى رسولهم الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم يطلبون منه التخفيف، فهذا أمر لا يطيقونه. فقال لهم صلى الله تعالى عليه وسلم قولة جليلة، قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فهؤلاء العظام الكرام ما اعترضوا، استجابوا لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله الجليل العظيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم واطمأنت بها قلوبهم أنزل الله تعالى التخفيف، الله أكبر. فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنزل الله تعالى تخفيفه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك أنهم رضوا بحكم الله وأمر رسوله الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم، واطمأنوا إلى عدل الله تبارك وتعالى وكمال حكمته. فلما قرأ القوم هذه الآية وذل بها ألسنتهم أنزل الله تعالى التخفيف، سبحان الله العظيم. فالله تبارك وتعالى لا يكلف عباده ما لا يطيقون، والله أكرم وأجل وأعظم من هذا. والمسلمون الأوائل رضي الله عنهم لما رضوا وأقروا أتى الله لهم بالتخفيف في هذه الآية، بيان لفضل الصحابة العظماء رضي الله تعالى عنهم. فما أكرم الله تعالى نبيا من أنبيائه أبدا منذ آدم إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم بصحابة مثل صحابة رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقد كانوا خير جيل أخرج للبشرية جمعاء، كانوا في مجموعهم الجيل الذهبي الذي لم يكن مثله جيل في تاريخ البشرية. والفرق الهائل بين الصحابة وبين بني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا، والذين آذوا موسى صلى الله عليه وسلم، والذين أذاقوا أنبياءهم الويل وأذاقوهم القتل وعصوا أنبياءهم وتمردوا عليهم، ما أعظم الصحابة وما أحسنهم وما أجمل خلائقهم رضي الله تعالى عنهم، وما أخسر صفقة من يسبهم أو يسب بعضهم أو يرى أنهم ليسوا بعدول، الله أكبر، ما أخسر صفقته، وما أعظم ما أتى هذا المسكين. وفي هذه الآية أيضا أيها الإخوة والأخوات إرشاد لنا أن نسلم بأحكام الله، ونتذكر أيضا قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أرأيتم معاشر المؤمنين؟ ويسلموا تسليما، لابد أن يكون قلبك مطمئنا بحكم الله وصدرك راض به، وأن تكون راضيا عن مولاك، راضيا عن شرعتك، راضيا عن إسلامك. لا يمكن للمسلم ليكون مسلما أن يعترض على الله، معاذ الله. لابد أن تسلم بأن حكمه خير لك، وأن حكم نبيه الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم خير لك في دينك ودنياك وعاقبة أمرك. فلنسلم جميعا لله، ولنسلم جميعا لأحكام الله، ولنسلم جميعا للإسلام، ولنتمسك به، ولنجعله منهجا لنا نداوم عليه ونأخذ به حتى نلقى الله جل جلاله. لا ينبغي لنا أبدا أن نفرط فيه ولا أن نعترض عليه، وأن نعود ألسنتنا وأن نعود قلوبنا الرضا به، فمن غير ذلك لا يكون المسلم كامل الإسلام ولا كامل الإيمان. رزقني الله تعالى وإياكم الرضا بشرعه الكريم والرضا بأوامره الجليلة العظيمة وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في حلقة أخرى من أسباب النزول إن شاء الله تعالى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.